ولدك إن لم تهتم به في هذا الزمان فسوف يكون واحدا من أربعة: إما مجرما، وإما مدمنا، وإما ملحدا، وإما شاذا. فأنا لا أعلم زمانا انتشرت فيه فتن الشهوات والشبهات كهذا الزمان، والله العظيم لقد زاد الفساد وطفح الكيل وبلغ السيل الزبا. فلم تنتكس الفطر على مر التاريخ إلا مرتين: المرة الأولى في زمن لوط عليه السلام، والمرة الثانية في زماننا هذا. ولو كان ثمة نبي بعد نبينا عليه الصلاة والسلام لبعثه الله في هذا العصر. أولادنا حاليا لا يعرفون شيئا عن دينهم، وتجار المخدرات لعنة الله عليهم دمروا عقولهم. أولادك هل أيقظتهم لصلاة الفجر كما أيقظتهم لمدارسهم؟ اجعل مشروعك في هذه الحياة هو أن تربي لنا أولادا صالحين.